الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في هذه المقدمة اللغوية والمباحث اللفظية التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه قواعد الأصول ومعاقد الفصول. والكلام في هذه المقدمة يتنوع بتنوع موضوعه، فيكون الحديث أحيانا عن الكلام باعتبار تركيبه، فنقول يتكون من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، أقل ما منه الكلام ركب، اسمان أو اسم وفعل كركب. ومن حيث مدلوله ينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء، ومن حيث استعماله ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وقد سبق الكلام عن الحقيقة والمجاز، ولكن المصنف عاد ذلك مرة ثانية للكلام على أقسام الحقيقة، فقال في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، قال: فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة. وسبق أن قلنا إن الحقيقة فعيلة، بمعنى فاعل أو مفعول، حقيقة فعيلة بمعنى فاعل أو مفعول، وهي مأخوذة من الحق. فهي بمعنى الثبوت، فالحقيقة الأمر الثابت في نفسه أو المثبت. وأما في اصطلاحهم فسبق أن قلنا هي اللفظ المستعمل في الموضوع له أو فيما وضع له. قال: فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة، فهو إشارة إلى الكلام. وهذه الحقيقة تنقسم إلى أقسام ثلاثة. فهذه الحقيقة إن كانت بوضع اللغة فهي الحقيقة اللغوية، قال: إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية، أو بالعرف فالعرفية كالدابة لذوات الأربع، أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة. إذن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: حقيقة لغوية ومعناها اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة على اعتبار أن هناك وضعا أوليا من جهة أهل اللغة. فالحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، كالإنسان، هذا الجسد بهيئته المعروفة وضعوا له اسما سموه الإنسان، والفرس والأرض والسماء والحر، ما نحن فيه هذا يسمى حر، والبرد في الشتاء. قالوا كذلك كالصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وكالصيام في اللغة بمعنى الإمساك، كما قال الشاعر: خيل صيام وخير غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلك اللجم أو اللجم، أي خيل ممسكة عن الجري والحركة، وقيل عن العلف. ومنه قول مريم: إني نذرت للرحمن صوما، فأمسكت عن الكلام، قالت: فلن أكلم اليوم إنسيا. فهذه تسمى حقيقة لغوية. وعرفية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، عرف الناس. فالدابة في الوضع اللغوي اسم لكل ما يدب على الأرض من إنسان أو حيوان، فكل ما يدب على الأرض يسمى في اللغة دابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الدابة ها هنا يقصد بها الحقيقة العرفية من الحقيقة اللغوية؟ حقيقة اللغوية صحيح، لأنه أراد العمومة ها هنا. وأما في العرف فخصت الدابة بذوات الحافر أو بذوات الأربع كالفرس والحمار، فهذه تسمى دابة في العرف وإن لم يرد بها إذا أطلقت الحقيقة اللغوية. وهذه حقيقة عرفية عامة، فالعرف ينقسم إلى عرف عام وعرف خاص. الحقيقة العرفية تنقسم إلى حقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة. حقيقة عرفية عامة هي التي تعارف عليها الناس، الدابة أطلقوها على ذوات الأربع أو ذوات الحافر. وأما الحقيقة العرفية الخاصة فهي التي تكون عند أرباب العلوم والصناعات، تكون عند أرباب العلوم والصناعات، يعني عند أرباب الرياضيات، مادة الرياضيات، الجمع، الطرح، القسمة، فهذه لها حقيقة معروفة عند علماء النحو، الفاعل، المفعول به، هذه لها حقيقة. يعني هل هذه هي المقصودة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في من فعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به؟ الفاعل والمفعول به هذه حقيقة شرعية صحيح. أما إذا قال أهل اللغة من النحاء الفاعل والمفعول فأرادوا عرفهم الخاص، أرادوا عرفهم الخاص، فهذا يسمى بالعرف الخاص. هناك عرف عام وهناك عرف خاص. وكذلك الحقيقة حقيقة شرعية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع على لسان الشارع، وعن الشارع هنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأولى ألا يقال عنه شارع لأن الله تعالى هو الشارع، فهو اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع كالصلاة. الصلاة لها حقيقة لغوية دعاء، وأما في الشرع أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الزكاة حق واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة، فهذه تسمى بالحقيقة الشرعية، هذه تسمى بالحقيقة الشرعية. قال وأنكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي باق والزيادات شروط. أنكر قوم حقيقة الشرعية، هذا تفهم منه ماذا؟ أن الحقيقة اللغوية والعرفية لا إنكار فيها، والفقهاء والأصوليون مجمعون على إثباتها، أما الإنكار فهو في الحقيقة الشرعية. نسب هذا القول إلى الباقلاني من الأشاعرة، فقالوا هو الذي أنكر الحقيقة الشرعية، أنكر الحقيقة الشرعية. لماذا أنكر الحقيقة الشرعية؟ لأننا لو قلنا بورود بعض الكلمات من جهة الشرع معنى ذلك أن العرب لم تكن تعرفها قبل ذلك، قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قلنا هذه الكلمات الصلاة عبادة مفتتحة بكذا ومختتمة بكذا، لها أفعال مخصوصة، طيب الصلاة في اللغة الدعاء وأنتم تقولون كذا، معنى ذلك أن هذه لم تكن معروفة بهذه الصورة عند العرب. هذا ينافي أن يكون القرآن نزل بلسان عربي مبين، فليس هناك حقيقة شرعية، وإنما هي حقيقة لغوية وزيدت فيها شروط، زيدت فيها الشروط. فهمنا لماذا أنكروا الحقيقة الشرعية؟ قالوا لأن هذا ينافي أن القرآن نزل بلسان عربي. الصلاة معروفة عند العرب لأنها الدعاء، كيف تقولون ليس في الدعاء وإنما هي كذا وكذا؟ كيف تقولون أن الصيام ليس هو الإمساك وإنما هو كذا وكذا؟ فقيدتموه، خصصتموه، غيرتم معناه. فقالوا لا توجد الحقيقة الشرعية، وإنما هي حقيقة لغوية وزيدت فيها شروط، زيدت فيها شروط. فقالوا في الصلاة مثلا، قالوا يلحظ فيها الدعاء، الأصل في الصلاة الدعاء، لكن ضم إليه اشتراط الركوع والسجود وغير ذلك. هي باقية على حقيقتها اللغوية، ولكن زيدت فيها أمور. ولذلك تراهم أحيانا يهملون هذه الأمور، يعني الإيمان عند الأشاعرة، الدقلاني ده من أئمة الأشاعرة. ما هو الإيمان عند الأشاعرة؟ التصديق. الإيمان هو التصديق. طيب، وأخرجوا الأعمال، أخرجوا الإيه؟ الأعمال. لماذا؟ لأنهم أنكروا الحقيقة الشرعية. الإيمان لها حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، والحقيقة اللغوية للإيمان ليست التصديق. يعني حتى أخطأوا في الحقيقة اللغوية للإيمان، لأن الحقيقة اللغوية للإيمان هي الإقرار، فهو تصديق وزيادة، كما حقق ذلك شيخ الإسلام في الإيمان الكبير في المجلد السابع. فلماذا قالوا إن الإيمان هو التصديق؟ لأنهم لا يقولون بالحقيقة الشرعية، وإنما يقولون بالحقيقة اللغوية ومعها زيادات، معها. فتركوا هذه الإيه؟ تركوا هذه الزيادات. طيب، وطبعا هذا الكلام مردود، هذا الكلام مردود، وهو خلاف قول الجمهور، وأما ما قالوه من أن هذا ينافي كلام العرب، فيقال، وعليك الصلاة والسلام، يقال إن هذا لا ينافي كلام العرب، هذا لا ينافي كلام العرب. لماذا لا ينافي كلام العرب؟ لأنه كرر كثيرا، فصار ككلام العرب المعروف، وشبهوه بالألفاظ الأعجمية في القرآن. لو أننا قلنا إن في القرآن ألفاظا أعجمية، فمن كثرة استعمالها على لسان العرب وفي القرآن عربت وصارت من لسان، العرب، وكذلك هذه الكلمات. بل إن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا في كتابه، فلا بد من الحد الشرعي. طيب، هذا الخلاف ينبني عليه شيء. قال العلماء لو اتفق هؤلاء على أن الحقيقة الشرعية وما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم يقدم، فالخلاف لفظي، ولو قدموا غير ذلك، يعني قالوا نرجع إلى اللغة وإلى مرجح خارجي، فالخلاف معنوي. لأن الصحيح أن الحقيقة الشرعية تقدم أولا، ثم العرفية، ثم اللغوي، هذا هو الترتيب. اللفظ محمول على الشرعي، إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي. اللفظ محمول على الشرعي، كما جاء في مراقي السعود، اللفظ محمول على الشرعي، أي لفظ يأتي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الشرعي. طب إن لم نجد له تفسيرا في الشرع، على العرفي، إن لم يكن فمطلق العرفي. طيب، ثم بعد ذلك اللغوي. طب لماذا هذا الترتيب؟ أولا الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان الشرعيات، ما جاء ببيان اللغويات صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، هذا أولا. ثم بعد ذلك لماذا العرفي قبل اللغوي؟ لأن اللغوي هو الأصل والعرفي ناقل عن الأصل، فما كان ناقلا عن الأصل يقدم على الأصل، ولأن العرفي أضيق من اللغوي، لأن العرفي أضيق من اللغوي فأوسعها اللغوي. ولذلك وجدنا في لفظ الدابة في اللغة أنها تطلق على كل ما يدب على الأرض، وأما في العرف فلا تطلق إلا على ذوات الأربع، إلا على ذوات الأربع. طيب، الخلاف في تقديم بعضها على بعض ينبني عليه عمل؟ نعم، قد ينبني عليه عمل. فالأحناف مثلا، الأحناف يقدمون الحقيقة اللغوية على العرفية، حقيقة اللغوية على العرفية. فلو أن رجلا، هكذا ضرب المثال، لو أن رجلا قال لامرأته: إن أكلت لحما فأنت طالق، فأكلت سمكا، فعلى مذهب الأحناف تطلق. لماذا؟ لأن السمك لحم من جهة اللغة، وعلى مذهب الجمهور لا تطلق. لماذا؟ لأن السمك عرفا معروف، فهناك أثر مترتب على هذا الإيه؟ على هذا الخلاف. إذن الصحيح وجود الحقيقة الشرعية خلافا للأشاعرة أو من قال بذلك. طيب، ثم قال: وكل يتعين باللافظ. وكل يتعين باللفظ، يعني نوع الحقيقة. من الذي نطق بها؟ إن نطق بها النحاة فهذه حقيقة، حقيقة لغوية. طب أن أهل اللغة نطقوا بلفظة الصلاة تنصرف إلى ماذا؟ الدعاء تنصرف. طيب، إن نطقوا بالصلاة وأرادوا الأفعال والأقوال المخصوصة صارت مجازا في حقهم، صارت مجازا في حقهم. واضح؟ فكل يتعين باللافظ. قال: فكل أو وكل، وهذه نون التنوين العوض، كأنه قال: وكل ما سبق من الأقسام يتعين باللافظ، يعني من نطق بذلك من أهله. قال: ولا يكون مجملا. اللفظ لا يكون مجملا، لماذا؟ لأنه لو نطق به النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف إلى الحقيقة الشرعية، لو نطق به أهل اللغة ينصرف إلى الحقيقة اللغوية. لا يكون مجملا، يعني لا يحتاج إلى مرجح خارجي، كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية، حكي عن القاضي أبي يعلى وبعض الشافعية أن اللفظ مجمل يتردد بين أنواع الحقائق الثلاث، ولا بد من مرجح حتى ولو ورد في الكتاب والسنة، وهذا كلام باطل. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى تعطيل الشريعة، يؤدي إلى تعطيل نصوص الشريعة عن دلالتها، لأنه كما قلنا لأن المرد إلى اللافظ، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الشرعيات، ببيان الشرعيات. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ضرب المثال الشارح عندكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب لما سئل عن الوضوء من لحوم الإبل، قال: توضأوا منها. فالظاهر من هذا الحديث ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد غسل اليدين أم أراد الوضوء الشرعي؟ أراد الوضوء الشرعي، لأنه جاء ببيان الشرعية، جاء ببيان الشرعية. فإذا جاء الكلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن يصرف إلى الحقيقة، إلا إذا جاءت قرينة يتعذر بها حمله على الحقيقة الشرعية فيحمل على الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية. أضرب لكم مثالا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، هل جاءت قرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد غسل اليدين؟ ما جاءت قرينة، إذن هو باق على حقيقته. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي. طيب الأصل في الصلاة أفعال وأقوال مخصوصة، صحيح؟ يعني لو دعاك رجل إلى وليمة وكنت صائما، ما الواجب عليك على مقتضى هذا الحديث؟ تركع ركعتين جنب، صحيح؟ طيب هناك قرينة لابد من اعتبارها، جاءت في دليل آخر، جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان صائما فليدع لهم. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء، بمعنى ليه؟ إذا صرفناها من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية بدليل، ولكن إن لم يكن هناك دليل فالأصل أنها تحمل على الحقيقة الشرعية ولا إجمال كما قلنا. قال وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز. ونزيد على هذا التعريف أن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح، على اعتبار إثبات المجاز على وجه يصح. لماذا نقول على وجه يصح؟ لأن ده شرط صحة المجاز، لابد من وجود القرينة. على وجه يصح، على وجه يصح. ولذلك قال بعده بالعلاقة، هذا هو شرط المجاز وهو معنى قولنا على وجه، فلابد من وجود علاقة، لابد من وجود علاقة التي تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز. طب ما هي هذه العلاقة؟ أولا إما اشتراكهما في معنى مشهور، الاشتراك بين الحقيقة والمجاز في معنى اللي هو المشابهة، يقصدها هنا المشابهة، هناك شبه بين الحقيقة والمجاز، كاستعارة لفظ الأسد للرجل الشجاع، في مشابهة بين الاثنين اللي هو الشجاعة، اللي هو ليه؟ الشجاعة. فاستعرنا لفظة الأسد للرجل الشجاع، فهذا يسمى مجازا، هذا يسمى ايه؟ مجاز، يسمى ايه؟ مجاز. من أي أنواع المجاز؟ لغوي ولا عقلي؟ هذا مجاز لغوي. مجاز العقلي يكون عن طريق الإسناد، عن طريق الإسناد نقول أنبت الربيع البقلة، ربيع اللي هو المطر، صحيح؟ فأسندنا الإنبات إلى الربيع لأنه سبب، مع أن المنبت هو الله سبحانه وتعالى. فالمجاز المقصود في مباحث الأصوليين المجاز اللغوي وليس المجاز العقلي وليس المجاز الإسنادي. والمجاز اللغوي المبحوث عند الأصوليين ينقسم إلى قسمين: المجاز اللغوي الذي طريقه المشابهة كما ها هنا رأيت خطيبا مفوها على المنبر، فهنا إيه؟ رأيت أسدا يخطب على المنبر، فهنا إيه؟ مشابهة، فهذا مجاز لغوي. وكل مجاز علاقته المشابهة فهو استعارة، كل مجاز العلاقة اللي فيه المشابهة هو استعارة. إذن هذا القسم الأول، وهو إما اشتراكهما في معنى مشهور. طيب القسم الثاني وهو المجاز المرسل، مجاز لغوي اللي هو المجاز المرسل، وهو كل علاقة غير المشابهة كالسببية والمجاورة والمحلية وغير ذلك، لأنواع كثيرة جدا ذكرها علماء البلاغة وتجدوها مطولة في كتب الأصول المطولة. إذن هم يقصدون ها هنا المجاز اللغوي بنوعيه المشابهة والمرسل. قال أو الاتصال، إما اشتركوهما في معنى مشهور أو الاتصال. والاتصال هو إطلاق الشيء على ما يتصل به، كقولهم الخمر حرام والمراد شربها، والزوجة حلال والمراد وطؤها لذتها، صحيح؟ أو لأنه سبب. السبب هذا يسمى مجازا مرسلا، هو مجاز لغوي ولكن يسمى بالمجاز المرسل، أي إن اللفظ المذكور سبب للمعنى المراد، كما يقال رعينا الغيث فالغيث مجاز عن العشب، يعني رعينا العشب، فذكر الغيث بدلا من العشب، لأن الغيث سبب العشب، جعله الله سببا، جعله الله سببا، فالعلاقة هنا السببية. أو نقول نزل السحاب، والسحاب لا ينزل وإنما ينزل المطر، صحيح، والعلاقة هنا كذلك السببية، صحيح، لأن السحاب سبب المطر. أو مسبب العكس، أي إن اللفظ المذكور مسبب عن المعنى المراد وناتج عنه، وناتج عن، كقول الشاعر: سقوني الإسم ثم تكنفوني عداة الله من كذب وزوري، يعني سقوني الخمر، فالإسم مسبب عن الخمر، فحذف السبب وجاء بالمسبب به، جاء بالمسبب به. هناك علاقات كثيرة جدا كما قلنا يرجع إليها في كتب البلاغة، يعني مثلا المزادة التي تكون على ظهر البعير لسقي الماء يسمونها راوية، يسمونها راوية، والراوية اسم الجمل الحامل، فسموها باسم الجمل للمجاورة. وكذلك المرأة تسمى بالظعينة، والظعينة اسم الجمل الذي تظعن عليه، فسميت بالظعينة للملازمة، للملازمة. يقولون يجري النهر، والذي يجري ليس النهر وإنما هو الماء، للمحلية. هناك أنواع كثيرة جدا أو علاقات كثيرة جدا، وكل هذا من المجاز. طبعا من نفى المجاز قال إن الأصل في اللغة أن ينظر فيها إلى التركيب لا إلى المفردات، إلى السياق والتركيب، ما جاءت اللغة إلا عن طريق التركيب، فعل وفاعل أو مبتدأ، مبتدأ وخبر. فالكلمة في هذا السياق افترس الأسد الغزالة، في هذا السياق تعني الأسد الحقيقي، رأيت أسدا يحارب في المعركة، فهنا كذلك تعني الرجل الشجاع. فالقرينة ها هنا جعلتها حقيقية في فيما تقولون عنه مجازا، جعلها هذه القرينة جعلتها حقيقية، وكذلك في الأخرى. طيب، قال: وهو فرع الحقيقة، يعني المجاز فرع الحقيقة، إذن الأصل الحقيقة لا المجاز، فلذلك تلزمه دون العكس. ما معنى ذلك؟ يعني قد توجد الحقيقة بلا مجاز، قد توجد الحقيقة بلا، ولكن لا يوجد المجاز بلا حقيقة، لأن الفرع لابد له من أصل. وهناك الكثير، أو كما قال الشارح: واللغة طافحة بحقائق لا مجازات فيها أو لها. واضح؟ طيب، كيف نعرف الحقيقة من المجاز؟ قال: الحقيقة أسبق إلى الفهم، الحقيقة أسبق إلى الفهم، إذا لم يكن هناك قرينة. فإذا لم يكن هناك قرينة وسبق المعنى إلى ذهنك فهذه هي الحقيقة. قال: ويصح الاشتقاق منه، هذه العلامة الثانية، أنه يصح الاشتقاق من الحقيقة، فنأتي منه بالمضارع واسم الفاعل بخلاف المجاز. يعني مثلا لفظ الأمر والنهي، الأمر حقيقة في ماذا؟ في القول، صحيح؟ أول ما نطلق كلمة الأمر ينصرف ذهنك إلى قول، قول يقصد به التزام المأمور ماشي على وجه الاستعلاء كما قال، أو العلو. طيب، هذه هي الحقيقة، نستطيع أن نشتق منها فنقول أمر يأمر، فهناك آمر وهناك مأمور، وهناك مأمور به، صحيح؟ طيب، لو قلنا الأمر بمعنى الشأن، فالأصل في الأمر أن يأتي بمعنى الكلمة التي يراد بها امتثال الأمر، وقد يأتي الأمر بمعنى الشأن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. بعض العلماء قال أمره يعني شأنه، وأرادوا بذلك إيجاب السنن. هناك قول العلماء في إيجاب الإيه؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، امتثالها واجب، وهذا ما مال إليه الجوين في الورقات. فلو قلنا إن الأمر بمعنى الشأن مجاز، هل تستطيع أن تشتق منه بمعنى الشأن؟ أمر بمعنى شأن؟ لا. فقالوا: لا يصح الاشتقاق من المجاز بخلاف الحقيقة. هذا قول يعني. طيب، قال ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة، قلنا لأنها الأصل ولا إجمالا، قلنا إن لم يكن قرينة حقيقة، إن كانت قرينة مجاز. طيب ولا إجمال لاختلال الوضع به، قلنا لأننا لو قلنا بالإجمال هذا يؤدي إلى ضياع الشريعة واختلال الحكمة من الوضع وهي الإفهام، ويؤدي ذلك إلى عدم الاستفادة من أكثر الألفاظ بسبب ترددها بين الحقيقة والمجاز. ثم تكلم بعد ذلك في أبواب مهمة جدا، بل هي أهم أبواب أصول الفقه، وهو الكلام على أقسام الألفاظ من حيث الدلالة، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله. وأقول ما مضى من الكتاب أصعب مما بقي، يعني ما بقي من الكتاب سهل ميسور إن شاء الله، سهل. فإن شاء الله يعني الدروس القادمة في الكتاب يعني لن تستغرق منا وقتا في التفهيم والبحث. يعني كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.